Yeah. إذا على الناس كذب. الله أكبر. Oh, my God. Allah'a emanet olun. فيه مولانا. الله Thank you. لا تنقلوا Yeah.